أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة من قضية الشيخ عبد الرحمن حماد بن عمر عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي المحاضرة بحق مفيدة وموافقة هنا ومعروف على أهل السنة والجماعة، ويعرف أن الناس افترقوا كثيرا وتنوعت بهم الطرق، وحاد كثير من الناس عن الطريق السوي، فوفق الله على السنة والجماعة وهم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان للأخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما دل عليه كتاب الله العزيز ومما جاء في السنة الصحيحة. هدى الله أولئك الأخيار وهم الصحابة ومن سلك سبيلهم للأخذ بالحق والسير عليه والدعوة إليه، وهؤلاء هو أهل السنة. يعني أهل السنة الجماعة هم هؤلاء، هم الصحابة أبو النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى بعدهم إلى عصرنا هذا، من سار على طريقه فهو منهم، كان الله وإياكم منهم. وقد أجاد فضيلة الشيخ عبد الرحمن وأفاد من هذه العقيدة العظيمة، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته ونفعنا وإياكم جميعا بما سمعنا وعلمنا وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا وفهما. وربما أن هذه العقيدة يجب على كل مسلم أن يعرفها وأن يفهمها، لأن كثيرا من الجهلة وكثيرا من المنحرفين وكثيرا من أعداء الإسلام يلبسون على الناس في عقائدهم ويتكلمون فيها بجهل وبغير علم وبقصد سيء للتضليل والتشبيه والتلبيس وقصد انحراف الناس عن الهدى. فإذا كان المسلم على بينة وعلى بصيرة من عقيدة صالحة استطاع أن يحذر شر هؤلاء وأن يبتعد عما يطلبون من الشر ويدعون إليه من الباطل بما أعطاه الله من الهدى والبصيرة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامات السعادة والخير أن يفقه العبد في دين الله ويتبصر في أمر الله، هذه علامة أن الله أراد به خيرا. أما الإعراض والجهل والغفلة وعدم العناية بأمر الدين هذه علامة ظاهرة على أن الله ما أراد بالعبد خيرا. فينبغي المؤمن أن يحذر هذا الخلق، وهو خلق الإعراض والرضا بالجهل، وأن يتعلم ويتفقه ويحضر حلقات العلم ويسأل عما أشكل عليه، وهذه العقيدة بحمد الله ميسرة لأنها في كتاب الله الذي تقرأه أيها المسلم دائما. هذه العقيدة في كتاب الله عز وجل، القرآن العظيم الذي هو كتاب الله فيه الهدى والنور، وهو ميسر بين يديك تستطيع قراءته ليلا ونهارا في جميع الأوقات. بين الله فيه سبحانه وتعالى العقيدة الصحيحة، بين فيه ما يجب لك من الحقوق، وبين أسماءه وصفاته، وبين أمر آخرة والجنة والنار، وبين صفات الأخيار وصفات الأشرار، وبين صفات المؤمنين وصفات الكافرين، بين أعمال أهل الجنة وأعمال أهل النار. فأنت إذا تدبرت كتاب ربك عرفت منه العقيدة الصحيحة. قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ثم رأى أصحاب السنة على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسر ويلون وأجود وأجود أهل العلم. ففي إمكان طالب العلم إمكان المسلم والطالب بالحق أن يسأل عن كل ما أشكل عليه وأن يكون على بينة وعلى بصيرة، ولا سيما عند سماع ما قد يشكل عليه وعند دعوته إلى ما قد يشكل عليه، بإمكانه أن يسأل أهل العلم ويتبصر حتى يعلم الحق في دليله وحتى يسأل من شبهات المشبهين وضلال الضالين. والله جل وعلا قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ولن يتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. المتبعون للصحابة بإحسان هم المرضي عنهم وهم أهل الجنة، كان الله وإياكم منهم. واتباعهم يكون بالعلم والعمل، اتباعهم يكون بالعلم النافع والتوقف في الدين ويكون بالعمل، بالعمل بما كانوا عليه من طاعات وترك ما حذروا منه من البدع والخرافات والمحرمات، والسير في الطريق السوي الذي ساروا عليه واستقاموا عليه هو صراط الله المستقيم. ومن ذلك ما سمعتم من توحيد الله بالعباده وتخصيصه بالعباده، وان الواجب ان يخص سبحانه وتعالى بالعباده دون كل ما سواه. وان انحرف كثير من الناس وينتسبوا للاسلام ويعلمون انهم مسلمون ومع ذلك انحرفوا عن الطريق السوي في طاعه الله وعباده، وقبل يعبدون القبور واهل القبور ويستعيذون بهم وينذرون لهم ويطلبون منهم مدد المدد المدد يا فلان يا فلان، وربما طافوا بقبورهم. وهذا من أقبح الشرك بالله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى قال: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قال: ادعوني أستجب لكم. هو سبحانه الذي يدعى ويرجى، أما الأموات والأشجار والأحجار والأصنام فلا، هذا دين الجاهلية دين المشركين. أما دين أهل التوحيد دين أهل الإسلام هو توحيد الله والإخلاص، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وإن معناها لا معبود حق إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين، مع الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق مدبر الأمور مصرف الأشياء بيده كل شيء والعالم كل شيء والقدر كل شيء، بيده الضر والنفع والعطاء والمنع، فتضرع إليه وتسأله حاجاته سبحانه وتعالى وتستقيم على شريعته وتحذر ما خالفه. من ذلك ما سمعتم من العناية بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته، وأن أسماءه كلها حسنى، وأن صفاته كلها علا، وأنه سبحانه موصوف بها عن وجه الله جل وعلا بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا زيادة ولا نقصان، بل يؤمن يمر آيات صفاته وأحاديثها كما جاءت، ولا يتحول ولا يحرف ولا يزيد ولا ينقص ولا يكيف ولا يعطل، بل يؤمن بأن الله جل موصوف بأسمائه وصفاته على وجه الله سبحانه وتعالى. فكما أن ذاته سبحانه حق لا تشبه الدواب، فهكذا صفاته كلها حق ولا تشبه صفات المخلوقين. هو سبحانه موصوف بصفات الكمال ينزه عن جميع صفات النقص والعيب، فهو مستوي على العرش سواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه خلق استوائه، فاستواءه على العرش ليس من جنس استواء المخلوقين على دوابهم على سياراتهم وعلى طائراتهم وعلى سطوحهم، لا، استواء يليق بالله لا يشابه خلق شيء من صفاته جل وعلا، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا احد، فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم ما انتم لداخل. فيقال الاستواء معلوم والارتفاع والعلو، وكيف مجهول، لا نعلم كيفيه هذا الاستواء ولكن نعلم انه سبحانه فوق العرش، وانه عالي فوق جميع خلقه، وانه العلي الاعلى ليس فوقه شيء بل هو العالي فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى، ينعم نعلم سبحانه وتعالى. وهكذا موصوف بانه الرحمن وبانه الرحيم وبانه السميع وبانه البصير وبانه يغضب ويرضى ويعز ويذل ويعطي ويمنع الى غير ذلك، موصوف بانه بل بان له يدين جل وعلا بدنين له جل وعلا يسمع ويبصر له اصابع له كلها تليق بالله لا يشهد به الخلق سبحانه وتعالى. أخبر عن نفسه بأنه سبحانه وتعالى له يدان، قال جل وعلا بل يداه وسلطتان، وقال سبحانه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، وقال والسماوات مطويات بيمينه، ورب الدنيا على رسول مطويات بيمينه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ملأ لا تغلقها نفقة صحاء الليل والنهار، وقال إن جهنم لا تزال يلقى فيها ويتقل هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها رجلا فينزل بعضها إلى بعض وتقل قطع قطع. قل إيه؟ قطع قطع حسب حسب، قطع قطع حسب حسب، قد ينزل نسأل الله العافية. فالمقصود أن صفاته سبحانه تليق به جل وعلا لا يشابه يا خلق سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة من الصحابة ورسالة سبيلهم يؤمنونها كما جاءت ويؤمنون بها ويعلمون أنها حق، وأن الله سبحانه وتعالى لا يشابه حق في شيء من صفاته جل وعلا. وهكذا في الإيمان والمعاصي والطاعات أهل السنة والجماعة لهم طريق على صراط المستقيم، ليس كطريق أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وغيرهم. فأهل السنة والجماعة أنه فيه أن الإيمان يزيد وينقص، إيمان بالله ورسوله يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وأصل إيماننا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأركان الإسلام إلى خمسة هي معلومة لديكم: شهادتان الصلاة والزكاة والصيام والحج. وأركان إيماننا ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره، وسمعت ما في هذا من الفائدة والعلم. هذه أصول أهل السنة والجماعة عليها ساروا وعليها استقاموا، فأهل البدع غيروا وبدلوا على أنواع وعلى أقسام، لكن أهل السنة والجماعة ثابتون على الحق، يؤمنون بالله ورسوله ويصدقون بما جاء عن الله وعن رسوله، ويقولون إيماننا يزيد وينقص بالصلاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقوى إيمان العبد ويتواعد ويزيد ويكثر. وإذا عصى بسرقة أو عضو أو قطع رحم أو في مسجد نقص إيمان وضعف إيمان ضعف إيمان، لكن لا يكون كافر. مثل الشجرة، شجرة إذا قطع منها غصن أو غصنين لا تكون لا تزول، لكن تكون شيء شجرة ناقص. فإذا قطع أساسها وكف أساسها ذهب. هكذا الإيمان هو أساس وله أصول وله فروع، فإذا قطع من الفروع بعض الأشياء لا يزول، بل يبقى معه أصل الإيمان كما تبقى أصل الشجرة، تبقى أصل الشجرة. فأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد وينقص، ثم الاستقامة على طاعة الله والمحافظة على دين الله يقوى الإيمان ويزداد ويكمل. وبتعاطي العبد بعض المعاصي التي لا تكفر كشرب الخمر كالزنا كالعقوق كشهادة الزور كالدعاوى الباطلة والأيمان الكاذبة وأشبه ذلك، هذه كلها نقص، كلها نقص في الأصول والفروع، كلها تضعف الإيمان تضعف الدين. ولكن لا يكون كافر، بعضها البدع يقولون متى فرق كفر، متى زنا كفر، متى شرب الخمر كفر، ما عندهم فرق من الأصول والفروع، ولا عندهم فرق من الزيادة والنقصان كالخوارج، هذا باطل. وهكذا المعتزلة من جنسهم يقولون متى فعل هذه الكبائر خرج من الإسلام وصار مخلدا في النار يوم القيامة، وإن تورعوا عن تكفيره لكنه مع المكفرين في المعنى. أما أهل السنة والجماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان فيقولون لا، يقولون الإيمان يزيد وينقص ما دام أصله موجود، ما خالف الأصل فإن الفروع إذا أخل منها بشيء لا يكفر ما لم يستحله، فإذا زنى هو يعلم أن الزنا حرام، يكون نقص الإيمان ضعيف الإيمان مسحقا لعقوبة الله وللحد في الدنيا والعلاء في الآخرة وما فعل له. كذلك إذا شرب الخمر ويعلم أنه حرام وأنه عاصي فهو عاصي وإيمانه ناقص ويسحق الحد في الدنيا والعلاء في الآخرة، لكن لا يكون كافرا من أنجز اليهود والنصارى والمشركين، لا، إلا إذا تحلى قال إن المسلم حلال والزنا حلال صار كافرا دون الأخرى وارتد عن الإسلام والزنا كالكفار من اليهود والنصارى وغيره، بل أشد وأكثر من الردة فوق العالم. هذه الأشياء التي سمعتم وضعت لكم أصول عظيمة ومهمات عظيمة ينبغي أن تكون على البال. ومن أهم أصولها السنة والجماعة، محبة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والترضي عنهم وكفاء ما شجر بينهم، فإن الرافضة يسبون الصحابة، يسبون أبا بكر وعمر، يسبون جهل الصحابة ويلعنونهم، وهذا من أعظم البلاء والعياذ بالله، هذا من جهلهم وضلالهم وانحرافهم عن الهدى نسأل الله العافية. ويزعمون أنهم ظلموا عليا ولا خلاف لعلي، وأن الصحابة ظلموه وتعدوا عليه وأخذوا خلاف منه فكفرهم بهذا واستقوا بعضهم بهذا. والرافضة ظالمون مضلون، قد خالفوا الطريق وخالفوا ما عليه أهل السنة والجماعة وخالفوا النصوص.